إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير والحمد لله. عندي بعض الأسئلة يا شيخ، ممكن أسألك؟ لا بأس بذلك. المرأة إذا اشترطت على زوجها شرط في عقد الزواج ثم رأت بعد الزواج أن تتنازل عن هذا الشرط، هل يكون لذلك تأثير على العقد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا، ما دام الحق لها نعم لها أن تسقطه. طيب يا شيخ، السؤال يا شيخ الثالث، إذا شك المصلي في عدد الركعات بعد أن يسلم فماذا يفعل يا شيخ؟ لا شيء عليه. السؤال الرابع يا شيخ، إذا المصلي المسبوق إذا أدرك الإمام قبل أن يركع ثم شرع في قراءة الفاتحة ورأى أنه سيكملها قبل أن يرفع الإمام من الركوع، هل يكمل الفاتحة أم يتابع في الركوع الإمام؟ يكمل الفاتحة ثم يتابع. أما إذا كان لا يدري عن الإمام أو خاف أن يرفع فليركع معه وإن لم يكمل الفاتحة. نعم يا شيخ، شكرا لك. شكرا لك يا شيخ، الله يحفظك في أمان الله. مالله. ناخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ محمد. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله كما أحببتنا فيه. والله بغيت تفسر لي إنما يخشى الله من عباد العلماء. الآية. العلماء بالله. نعم. وبدين الله. نعم. وبشريعة الله. نعم. هم الذين يخشون الله. نعم نعم. الذين يخشون الله حقا. نعم. هم العارفون بالله. جزاك الله خيرا. هم العارفون بصنائع الدنيا. أليس هذا هو المراد من الآية؟ نعم نعم. سؤال ثاني الله يجزاك خير. طيب. بالنسبة يا ريت يعني تعطينا كلمة للإخوة اللي هم يعني بيمارسوا حقوق الناس. توجيه منك. نعم، أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم. نعم نعم. ألا يحل للإنسان أن يأخذ حق أخيه أو ماطل به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. جزاك الله خيرا. آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب نعم. تقول بالنسبة للرطوبات التي مع المرأة باستمرار، هل هي نجسة فضيلة الشيخ؟ وهل تتوضأ المرأة عند كل صلاة؟ ليست نجسة ولا يلزم أن تتوضأ لكل صلاة. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء وفيها خلاف، لكن هذا ما ظهر لنا أخيرا، لأن هذا الأمر يعتري كل امرأة غالبا، ولو كان الوضوء يتبين بالسنة، ولو كان نجسا كذلك يتبين بالسنة. ومن المعلوم أن في إلزامنا المرأة بالوضوء مشقة كبيرة، وكذلك إلزامنا إياها بغسل ما أصاب هذا البلل من الثياب والبدن. والمشقة الكبيرة لا يجوز إلزام الناس بها إلا بدليل واضح يكون حجة للإنسان عند الله عز وجل. إذا قيل له لما ألزمت العباد بما لم ينزله الله به. جزاكم الله خير. الدم فضيلة الشيخ إذا وقع على الثوب هل ينجسه تقول ولو كان قليل؟ إذا كان من الدبر أو من القبل فإنه نجس ولا يعفى عن يسير، وإذا كان من غيره الماء فهو نجس عند أكثر أهل العلم ويعفى عن يسيره، وقيل إنه ليس بنجس، وهذا باعتبار دم الآدمي. أما الدماء الأخرى فلها حكم آخر. جزاكم الله خير. بالنسبة للرسم هل يجوز رسم الرأس بجميع ملامحه؟ الرأس واحدة؟ نعم لا بأس. طيب لا بأس أن يرسم الإنسان الوجه والرأس وحدهما. شكر الله لكم وشكرا. من الحرام والصورة الكاملة. طيب نعم أحسن الله إليكم. شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال عن الهاتف. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ ايه. عندي سؤال لله. تفضل. ما حكم بيع السلعة لزبون بسعر ولزبون بسعر آخر، مع العلم أن الذي يجهل سعر السلعة نقوم بزيادة السعر ضعف أو ضعف الأضعاف؟ هل الزيادة هذه هي قيمتها في السوق ولا زائد؟ كيف؟ الزيادة هذه. نعم. هل هي قيمتها في السوق؟ نعم أحيانا يعني بعضهم وبعضهم لا. إذا كانت زائدة عما في السوق فلا يجوز. طيب وما حكم سعر السلعة؟ يعني مثلا تكلفني 20 وأبيعها ب100. إذا كان هذا سعر السوق فلا بأس. لا بأس. نعم. جزاكم الله خير. أمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ إيه. عندي سؤال يا شيخ. نعم. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في إمام وخطيب لا يذكر الصلاة على النبي أثناء الخطبة إلا في الافتتاحية، افتتاحية الخطبة الأولى والثانية؟ لا بأس بذلك، لا حرج عليه في هذا. لا حرج؟ لا حرج. طيب يا سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ. نعم. نويت أن أذهب إلى مكة المكرمة في شهر رمضان، وذهبت إلى مكة ومكثت 3 أيام، ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت 4 أيام، وأحرمت من المدينة وعدت إلى مكة وأخذت عمرة، هل هذا العمل صحيح؟ لماذا لم تعتمر أولا؟ يا شيخ كان نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من المدينة. يعني ما نويت أن تذهب إلى مكة؟ لا، نويت أن أحرم من المدينة. يعني جعلت مكة كأنها ممر؟ نعم. لا حرج عليك. لكني مكثت في مكة ودخلت الحرم وصليت الفروض. لا حرج عليك يا رجل. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. آمين. آمين. شكرا لك. نأخذ اتصال. تفضل. تفضل. سؤال على الهاتف. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ كانت وهي صغيرة جاءتها الدورة وكانت تفطر في رمضان وكانت لا تصوم، حيث أنها تجهل ذلك وتذكر أيضا بأن والدتها أيضا لا تعرف الأحكام الشرعية ولم توجهها، ماذا عليها؟ إذا كانوا في بادية وأرض بعيدة عن العلم ويغلب عليهم الجهل فلا شيء عليها. جزاكم الله. إذا كانوا في بلد فيه العلماء وطلاب العلم لكنهم فرطوا في عدم السؤال فعليها القضاء. جزاكم الله. قضاء بلا كفارة. تقول كيف يكون القضاء فضيلة الشيخ؟ تصوم. تصوم بعدد الأيام التي تركتها. طيب. ما أعرف أنا عدد الأيام التي تركتها. إذا كانت لا تعرف الأيام التي تركتها. قدرها بنفسها. شكرا لكم فضيلة الشيخ وشكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم. تقول سافرت في شهر رمضان فضيلة الشيخ 13 يوم وكانت تقصر وتجمع، وعندما رجعوا من الرياض قالوا بأن ذلك لا يجوز، هل عملها صحيح؟ نعم عملها صحيح، ما دام الإنسان مسافرا نعم. فله جمع والقصر إلى أن يرجع إلى بلده ولو طالت المدة. الحمد لله. سؤالك الثاني يا أخت وأنت كذلك. نأخذ اتصال آخر، تفضل يا أخ. نعم. سؤال على الهاتف. نعم. تقول رجل أدرك ركعة مع الإمام فسهى الإمام وأتى بزيادة، فما الحكم في ذلك شيخ؟ الحكم في ذلك يتابع الإمام. طيب. وإذا تمت صلاته صلاة المسبوق هذا يسلم مع الإمام. يعني مثلا لو فاته ركعة نعم. وصلى الإمام خمسا ناسيا سلم مع الإمام وصح صلاته. تقول إذا كان الرجل يا فضيلة الشيخ يصوم الاثنين والخميس والإفطار لا يستطيع أنه يفطر مع أول الأذان أو بعد الأذان، يقول تقول بأنه يترك صلاة الأولى اللي هي المغرب ويصليها متأخر، هل يجوز له ذلك؟ كيف يصوم نفلا ويدع واجبا؟ طيب. صلاة الجماعة واجبة والإفطار يحصل بثلاث وطب وكاس ماء كان متحر أو فنجان قهوة، وهذا لا يستوعب إلا خمس دقائق أو أقل، ثم يخرج ويصلي مع المسلمين، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة المغرب. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وشكرا للأخت المتصلة واستمعت إلى الإجابة. ونأخذ اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ حمد الله يحفظك، ما أدري شو حكم استخدام المرأة ما يسمى، أقول ما حكم استخدام المرأة لما يسمى باللولو لتنظيم نسل؟ إذا كان لحاجة فلا بأس، وإذا كانت صحيحة قوية سليمة فلا تستعمله. طيب هل مدة معينة يا شيخ الله يحفظك؟ لا ما له مدة معينة، ما دامت لحاجة إلي هل تستعمله. أحسن الله عليك شيخ. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ سؤال يا شيخ. نعم. إذا قامت الصلاة نعم صف جماعة أكبر زيني وساوس لمرة التكبيرة وأعيد تفوتني جماعة. إذا كبرت وأتتك الوساوس فاهجرها ولا تلتفت لها واستمر في صلاتك فإن صلاتك صحيحة والحمد لله. شكرا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ محمد. وإياك. بغيت أسألك يا شيخ بالنسبة للآن كثرة الاستراحات اللي توجد في أطراف الأحياء وكذا، والناس الآن صاروا يصلون داخل هذه الاستراحات مع أنهم يسمعون النداء من خلال طبعا مكبرات الصوت. لا يلزمهم الذهاب إلى المسجد ما دام بعيدا ولو سمعوا الصوت، لأن يعني هذا الصوت لولا مكبر الصوت ما سمعوه. أي نعم. إذا ما ألزمهم الذهاب يا شيخ. لا. أحسن الله إليه. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. ناخذ اتصال، تفضل. ألو. نعم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ امرأة وضعت على شعرها حنة وجعلت الشعر على شكل ضفائر، تقول أثناء الوضوء تمسح على هذه الضفائر، هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز أن تمسح على الضفائر إلى حد منابة الشعر، أما ما نزل عن حد منابة الشعر فلا يلزم مسحه. الحمد لله. طيب. السؤال الثاني. تقول امرأة حجت مع حملة في عرفة وقامت إحدى هذه النساء فضيلة الشيخ بإمامة النساء، تقول البعض من النساء كنا لا يسمعن تكبيرات المرأة فانفردنا عن هذه المرأة وصلينا كل واحدة لوحدها، فماذا يلزمهن يا فضيلة الشيخ؟ لا يلزمهن شيء. الحمد لله. وهكذا كل أحد ينقطع عنه صوت الإمام فلينوي الانفراد ويكمل لنفسه ولا شيء عليه. الحمد لله. تقول هل يجوز للحائض قراءة آية الكرسي المعوذتين شيخ؟ نعم يجوز للحائض أن تقرأ الأوراد من القرآن. طيب. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لئلا تنساه، ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لتعليم البنات، ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن لتسميع المعلمة. نعم أحسن الله إليكم وأنتم كذلك. شكرا. هناك اتصال نأخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام. والله عندي سؤالين ممكن أسأله معلك. تفضل. في سؤال أول، أنا يوم الجمعة بروح المسجد قبل الصلاة بساعة كده، وبأمسك المصحف بأقرأ سورة ياسين. نعم. هل فيها شيء يعني؟ لا تقرأ سورة ياسين ولا شيء. اقرأ سورة الكهف. يعني أنا مواظب على كل جمعة. لا تقرأ سورة ياسين. لا أقرأها. نعم. أيوة. اقرأ بدلها. أيوة. سورة الكهف. سورة الكهف. نعم. أيوة. وفي سؤال كمان تاني عم الشيخ. نعم. إحنا هنا مغتربين وبنغيب عن زوجاتنا لمدة سنة أو سنتين، وهذا يعني مش بإرادتنا، يعني إيش نسوي طيب؟ لماذا أنتم مغتربين؟ لظروفنا الخاصة. طيب إذا أنتم تغربتم. نعم. لحاجة. فإذا رضيت المرأة. أيوة. وكانت في مكانها آمنة. أيوة. لا يخشى عليها من الفتنة، فلا حرج عليكم. لا حرج يعني. نعم. يعني هي حبنا. لا حرج بهذين الشرطين. سامحة في ذلك يعني. أقول لا حرج بشرطين. أيوة. أن تكون المرأة راضية. وأن تكون آمنة، لا تخشى عليها الفتنة. أيوة. لا هي آمنة إن شاء الله يعني. الحمد لله. الحمد لله. طيب مشكور يا عم الشيخ. حياكم الله. نأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. يا شيخ، الوالد عنده ترتيبة أسنان. نعم. فعند الوضوء يفخها ولا ما يفخها؟ هل هي ثابتة ولا متحركة؟ متحركة. الأفضل أن يحركها. يفخها يعني. هذا الأفضل. طيب جزاك الله خير. وأنت كذلك. شكرا. حياك الله. نأخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياكم الله. عندي سؤالين، الله يبارك فيك. تفضل. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى، معناها ايش؟ يعني تحدث فيه. نعم. طيب السؤال الثاني، الله يرد عليك، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. كيف أعرف؟ من صبر فله الرضا. أيوة. ومن سخط فعليه السخط. نعم. كيف يعرف الإنسان أن البلاء الذي نزل به هو حب من الله ولم يكن ذنوب، بنص قوله تعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ ما ندري، لكننا الواجب علينا الصبر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وأنت كذلك. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. من الشيخ؟ الله يبارك. الشيخ محمد العثيمين حفظه الله. تقول امرأة يا فضيلة الشيخ تصلي جميع الصلوات في أوقاتها، ولكنها لا تخشع أو يقل الخشوع عندها، هل يلحقها شيء في ذلك؟ إذا كان بغير اختيارها. نعم. لا شيء عليها. الحمد لله. السؤال الثاني. السؤال الثاني. تقول هذه المرأة يا فضيلة الشيخ لا تصلي جميع الرواتب، هل يلزمها شيء في ذلك أيضا؟ لا يلزمها شيء، لأن الرواتب كلها نوافل، إن أتى بها الإنسان فله أجر، وإن لم يأتي بها فليس عليه وزر. شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر معنا على الخط، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، تقول امرأة أصيبت بحادث وأثناء الصلاة تقول بأنها تسهى من التعب، هل تقصي الصلوات؟ إذا كان يزول عقلها، يعني أنها مغمى عليها. نعم. فلا قضاء عليها. طيب. وإذا كان عقلها معها لكنها تسهو وتغفل فعليها القضاء. طيب. تقول إذا جلست الشيخ إلى التشهد الأول تنسى وتسلم، هل يجبره سجود السهو شيخ؟ لا بد أن تكمل الصلاة أول. نعم. تكمل الصلاة ثم تسجد للسهو بعد السلام. جزاكم الله خير. وناخذ اتصال اخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد، ما حكم قول القائل لولا انا لم يحصل كذا وكذا؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه ابي طالب ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار يفيد جواز هذه العباره؟ اذا كان القائل كلامه صحيح، يعني لولا هو لغرق الرجل في الماء، نعم، فلا بأس. نعم. اما اذا كان ليس بصحيح فان ذلك حرام ولا لا يجوز. طيب يا شيخ، سؤال اخر يا شيخ. نعم. ايضا ما حكم التعقيب بثم، حيث يقول لولا الله ثم انا؟ نعم نعم. لا حصل كذا وكذا، لا حرج في هذا اذا كان صحيحا ان له اثرا في الحصول. لا، انا اقصد يا شيخ انه بعض الاخوه يتحرج من قول لولا الله ثم زيد ما اجتمعنا في هذا المكان، يقول يعني. لكن هل زيد سبب للاجتماع ولا غير سبب؟ نعم سبب يا شيخ. لا بأس. طيب لو هناك دليل حتى تعم الفائدة يا شيخ. نعم. أقول لو يذكر دليل لتعم الفائدة يا شيخ. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول لو شاء ما شاء الله ثم شئ. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله ثم شئت. نعم يا شيخ. نعم. الله يرعاك يبارك فيك يا شيخ. وفيك. أم عليك. سلام الله. تفضل. ناخذ اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. نعم. فضلت الشيخ عثيمين. نعم الشيخ محمد. عندي سؤال لو سمحت. تقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف فضيلة الشيخ يوم الجمعة، هل ورد فيها أحاديث صحيحة؟ نعم، ورد فيها أحاديث تعتبر حجة مقبولة. تقول بالنسبة لصلاة الاستسقاء، هل يجب أو يجوز إقامتها في المدرسة مع المدرسات؟ أجاز ذلك بعض أهل العلم، تصلي صلاة الاستسقاء ثم تدعو بالسقيا، أو تدعو بالسقيا أولا ثم تصلي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تسأل عن وقت صلاة الضحى، متى يبدأ يا شيخ؟ يبتدئ وقت الضحى بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة 20 دقيقة، وينتهي قبل الزوال بعشر دقائق. تقول التسبيح والأذكار هل هي في كل وقت فضيلة الشيخ؟ نعم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في كل وقت، وأكثر منها. الحمد لله. إن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعض الأذكار اللي تقال بعد الصلاة، بعد الفرض والله بعد النفل؟ بعد الفرض فقط. بعد الفرض. نعم. الله يجزيك بخير يا شيخ. السلام عليكم. السلام والله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.